الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن في قصص الأنبياء وأممهم عبرة للمعتبرين وتذكيراً للمؤمنين. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما قصه الله في القرآن العظيم قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لقد كررها الله في القرآن ليعتبر بها أهل الإيمان وينزجر بها أهل الطغيان. كان فرعون أعتى كافرا على وجه الأرض، بلغ من الكفر أنه ادعى الربوبية، فقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فصدقه قومه من جماعته من القبط، وتجبروا على بني إسرائيل ذرية الأنبياء. ولما بلغ فرعون أن غلاما يبعث من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون على يده، جعل يتتبع الحوامل من بني إسرائيل، يتتبع الحوامل من نساء بني إسرائيل، فإن ولدت ذكراً قتله، وإن ذكرت أنثى أبقاها للخدمة في بيوت آل فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولكن الحذر لن ينجي من القدر. فلما ولد موسى عليه السلام ألهم الله أمه أن تجعله في صندوق من الخشب، وأن تلقيه في النهر، في نهر النيل، فحمله النهر وأوصله إلى آل فرعون، التقطوه وفرحوا بهذا الصندوق، فوجدوا فيه هذا الغلام. فلما رأته امرأة فرعون أحبته حبا شديدا، وقالت لفرعون: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولكن الله سبحانه وتعالى منعه من رضاعة النساء، فكان لا يقبل رضاعة أي امرأة من النساء. فلما ضاق بهم الأمر جاءت أخت موسى على خفية، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ففرحوا بذلك وأرسلوه معها إلى أم موسى لتقر عينها ولا تحزن، فجعلت ترضعه وتأخذ الأجرة من آل فرعون على إرضاعه، وشب في آل فرعون يلبس ملابسه ويركب مراكبه، فنشأ في آل فرعون كأنه من أبنائه، إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته، أرسله إلى فرعون وأرسل معه أخاه هارون ليعاضده، وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب إلى فرعون بأمر الله جل وعلا، فقال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، يعني الأمم السابقة؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عند ذلك طلب من موسى أن يعرض عليه الدليل على أنه رسول، فرفع موسى يده فإذا هي بيضاء كالشمس، وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، فقام البرهان الصادق على نبوة، على رسالة موسى عليه السلام بهاتين المعجزتين. عند ذلك كابر فرعون وقال هذا سحر، وعندنا من السحرة من يبطل هذا السحر. ثم طلبوا من موسى أن يحدد يوما، للعرض، لعرض ما معه وعرض ما مع السحرة ليبطلوه، فواعدهم يوم الزينة، يوم عيد لهم يجتمعون فيه الناس الضحى أول النهار. فلما اجتمعوا قالوا لموسى ألق، فألقى عصاه، قالوا لموسى ألق، ألق ما معك، قال ألقوا أنتم ما معكم أولا، فألقوا ما معهم، امتلأ الوادي من الحبال والعصي التي فيها الزئبق تتحرك كأنها حيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يصدقهم الناس. قال الله جل وعلا لا تخف إنك أنت الأعلى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع كل ما في الوادي مما ألقوه، وخافوا على أنفسهم أن تداهمهم وطلبوا منه أن يكفها عنهم، فأخذها عليه الصلاة والسلام وعادت كما كانت. عند ذلك عرف السحرة أن هذا ليس بسحر، وأنه معجزة من آيات الله، فآمنوا، لموسى عليه الصلاة والسلام، وسجدوا لله عز وجل متعبدين لله. عند ذلك هددهم فرعون بأن يقتلهم وأن يصلبهم، فثبتهم الله، على دينه، ولم يعبأوا بتهديد فرعون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات